الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال رحمه الله: قال ما هو الواجب لولاة الأمور؟ قال الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. نعم، من هذه الأمور التي يذكرها العلماء في كتب العقائد وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف والنصح لهم، فهذا مما أمر به ديننا وشرعنا وبه صلاح الدين والدنيا، وبذلك تحقق المصالح وتدفع المفاسد ويسود الأمن وتؤمن البلاد ويسعى الناس في مصالحهم الدينية والدنيوية وينتصر للمظلوم من ظالمه وتعطى الحقوق لأهلها وتقام الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوى الدين وأهله وأنصاره وينقمع الباطل وأنصاره، فتحقق مصالح عظيمة وكثيرة، لأن بني آدم لا يستطيعون أن يحققوا مصالحهم إلا بالاجتماع، فكل يكمل الآخر وكل يخدم وينفع الآخر بالاجتماع، ولا يمكن أن يكون الاجتماع نافعا ومفيدا إلا بوجود رأس ووجود سلطة، فإن الناس لهم أهواء ولهم مطامع وأغراض ولهم شهوات ولهم أفكار ولهم أمور وأمور، فلا بد أن تكون هناك أداة تقمع الظالم وتردع المعتدي وتنتصف للمظلوم والضعيف، بهذا يستطيع أن يعيش الناس يعبدون ربهم ويقومون بمصالحهم الدينية والدنيوية. أما لو كانت الأمور فوضى، ليس هناك من يردع وليس هناك من ينفذ وليست هناك قوة، فمعناه أنه تحصل الفوضى، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه قال: ولهذا يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بدون إمام. 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بدون إمام. تحصل فوضى، سفك للدماء واغتصاب للأعراض وانتهاك وسلب للأموال وضياع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختفاء للشعائر، بسبب أن الغالب في الناس أنهم يميلون مع الباطل أكثر من ميلهم مع الحق، ويستجيبون لنداء الشيطان أكثر من استجابتهم لنداء الرحمن سبحانه وتعالى. فلهذا سعي المسلمين في إيجاد ولي أمر لهم هذا أمر لا بد منه وهذا أمر واجب، فلهذا سطر العلماء هذه العقيدة في كتب العقائد: وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف. قال رحمه الله: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق، يعانون على الحق لأنهم تحملوا مسؤولية كبيرة، متحمل مسؤولية كبيرة، فلا بد أن يعان وتذله الصعاب ويبذل ما يستطاع بذله معهم حتى تتم المهمة لهم على الوجه المطلوب. قال وطاعتهم فيه وأمرهم به يعني على الحق، وتذكيرهم برفق، والصلاة خلفهم والجهاد معهم. نعم، هذه من النصح لولاة أمر المسلمين أنك تقدم لهم النصح، لكن يكون بكل رفق ولطف، وأن لا يشهر بهم وأن لا يتمدح بأنه دخل عليهم وقال لهم كذا وكذا فأجابوا بكذا وكذا، فهذا ينافي الإخلاص، وهذا يؤدي إلى مفاسد، ويؤدي إلى حصول النفرة من قبل ولاة الأمور إذا بلغهم ذلك أن فلانا يدخل عليهم ثم يخرج في المجالس ويتمدح: أنا قلت وأنا فعلت وأنا صرخت وأنا يعني فعلت كذا وكذا، فهذا مما ينافي المصلحة ولا يعود بالنصح على المنصوح بالفائدة، وإنما ينفر ويجعل الشيطان للشيطان سبيلا على هذا المنصوح. قال والصلاة خلفهم، نعم، المعتقد أهل السنة صلاة خلف كل بر وفاجر من ولاة أمور المسلمين، والجهاد معهم، وهكذا أيضا إذا أمروا بالجهاد وإذا استنفرتم فانفروا، وأداء الصدقات إليهم، نعم، والصبر عليهم وإن جاروا حتى لو كانت عندهم معاصي وظلم، فيناصحون ويطاعون في طاعة الله، ولا يجوز الخروج عليهم بمجرد هذه المظالم وهذه المعاصي والكبائر ما لم يظهروا الكفر البواح، وترك الخروج عليهم بالسيف ما لم يظهروا كفرا بواحا، أي معلنا يعلن بالكفر ويظهر الكفر، يكون كفرا معلنا به ظاهرا ليس خفيا، هذا معنى إلا أن تروا كفرا بواحا لا إشكال فيه ولا تأويل ولا شبهة فيه. قال وألا يغروا بالثناء الكاذب، ما أنصح العلماء، ما أعظم نصيحة العلماء، وألا يغروا بالثناء الكاذب، يأتي إليهم ويقول لهم كذا وكذا وكذا ويمدحهم بما ليس فيهم، وإذا سألوا عن حال الرعية يقول الناس في رغد من العيش وفي أمن وفي سعادة وفي فرحة وفي محبة وفي طمأنينة، ويحمدون الله في الصباح والمساء على هذه النعم التي يتقلبون بها في ظل هذه الإمارة أو هذه الرئاسة، هذا من الثناء الذي يضر ولا ينفع، لأنه من الثناء الكاذب لو كانت أحوال الناس على خلاف هذا. قال وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق، نعم، من النصح لولاة الأمر أن يدعى لهم، ولا يدعى عليهم، ليس من النصح لولاة الأمر أن يدعى عليهم، بل من النصح لهم أن يدعى لهم بالصلاح والمعافاة والتوفيق والسداد، وأن الله ييسر لهم بالبطانة الناصحة الصالحة، وأن يباعد عنهم بطانة السوء والشر، وأن يبصرهم بالحق، وأن يرزقهم اتباعه والعمل به والدعوة إليه، ويبصرهم بالباطل ويوفقهم إلى اجتنابه وتركه والتحذير منه. قال رحمه الله ما الدليل على ذلك؟ قال الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، وهو صحيح رواه البخاري من حديث أنس، وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، متفق عليه من حديث ابن عباس. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وهو متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، وهو أيضا في مسلم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا هو متفق عليه من حديث ابن عمر. وقال: إنما الطاعة في المعروف، وهو متفق عليه من حديث علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، في مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، ولكنه ضعيف، هذه اللفظة لا تصح. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، في مسلم من حديث عبد الله بن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وهو في مسلم من حديث أم سلمة. قال: وغير ذلك من الأحاديث، وكلها في الصحيح. نعم، الأحاديث الواردة كثيرة، هي متواترة تواترا معنويا. واستدل على ما تقدم بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي وجوه طاعة الله وطاعة رسوله، وهكذا طاعة ولاة أمور المسلمين. ومن هم ولاة أمور المسلمين؟ قول الجمهور من أهل العلم أنهم الولاة والأمراء. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، ورجح هذا طائفة من أئمتنا وعلمائنا المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير وجماعة من العلماء المعاصرين. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فلا ينظر هل هذا الأمر الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا موجود في كتاب الله. لا تتوقف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على كون هذا الأمر الذي أمر به أيضا موجود بنصه في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن طاعة الرسول، الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. بخلاف طاعة ولاة أمور المسلمين فلم يعد العامل، لم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لكن قال: وأولي الأمر، فيه بيان إلى أن طاعة ولاة أمور المسلمين طاعة مقيدة، ليست طاعة مطلقة، بل هي من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أنهم إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في ذلك، إنما طاعتهم بالمعروف. إذا أمروا بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا أمروا بخلاف حكم الشرع فلا يطاعون، فليست طاعتهم مطلقة. وسيأتي إن شاء الله بقية لذلك في الدرس القادم. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.